بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة، فنذكر صفة واحدة من صفات عباد الرحمن، ثم نترك وقتا قصيرا للأسئلة إن كان أحد عنده أسئلة فيما يخص الصيام أو الصلاة أو الزكاة أو الحج. نسأل الله أن يرزقنا الحج جميعا. نحن تكلمنا عن الصفة الأولى لعباد الرحمن، وهي المذكورة في قوله تبارك وتعالى: الذين يمشون على الأرض هونا. والصفة الثانية: إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وتستطيع أن تجعل هذين الأمرين وصفا واحدا، وهو يخص حسن الخلق. قال بعدها: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهذه الصفة الثانية أو الثالثة، إذا جعلنا الأمرين صفة واحدة تكون هذه الثانية، وإذا جعلناهما صفتين تكون هذه الثالثة. الصفة الرابعة قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا، أي من أموالهم، لم يسرفوا. والإسراف معروف، هو التوسع في المباحات. الإسراف هو التوسع في المباحات، حتى إن بعض العلماء عد من الإسراف في الإنفاق أن تتصدق بمالك كله، عده إسرافا. ولذلك يفرق بين الإسراف والتبذير بأي شيء. الإسراف كما قلنا توسع في ما أبيح، والتبذير إنفاق المال فيما حرمه الله عز وجل. واضح الكلام ولا غير واضح؟ يبقى إذن لم يسرفوا ولم يقتروا. والتقتير أو الإقتار أو القتر ضد الإسراف. تبخل بمالك عن أن تنفقه على نفسك وعيالك أولا، أو تبخل بالمال فلا تتصدق منه بشيء وتكنزه. والله عز وجل حذر من الأمرين: الإسراف والتقتير أو القتل. أما في الإسراف فقال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا واشربوا، والأكل حلال ولا حرام؟ والشرب الحلال، لكن لا تسرف فيه، لا تسرف في الحلال في المباحات، لا تستكثر من غير يعني من غير حاجة ولا ضرورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان في مرض اشتد به، ظن أنه سيموت في هذا المرض، قال: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، قد بلغ بي من الوجع ما ترى. ولا يرثني إلا ابنتي وأنا ذو مال كثير، أفأتصدق بكل مالي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر أي النصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الربع أحب إلي، يعني في الوصية، في الوصية أو في الصدقة، الربع أحب إلي من الثلث. فإذا سئل عن ذلك قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. وأيضا يروى عن صديق هذه الأمة رضي الله عنه أنه عند موته قالوا له: توصي بشيء من مالك؟ قال: نعم أوصي. قالوا: بكم؟ قال: أرضى في مالي ما رضيه الله عز وجل في ماله. العلماء قالوا يشير إلى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، يعني الخمس. فعندهم الخمس والربع أحب إليهم من الإيه؟ من الثلث، مع أن الثلث مباح، لكن لما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كثير عدلوا عنه إلى ما هو دونه، الربع أو الخمس. وطبعا معلوم لدى أهل الحساب أن الربع أكبر من الثلث، ها؟ أقل. طيب أهل الحساب، طب وأهل الهندسة؟ أهل الهندسة نايمين، ها؟ طيب. والخمس أقل من الربع، لأنه الثلث تقسيم الشيء على ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، والربع واحد من أربعة، تقسيم الشيء على أربعة، والخمس تقسيم الشيء على خمسة، يعني واحد من خمسة. فكلما زدت في الرقم نقص في الايه؟ في القيمة. طيب، ثم قال لسعد رضي الله عنه: إنك إن تدع، أو أن تدع، وكلاهما صحيح. إن الشرطية: إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني الإسراف قد يؤثر على إيه؟ على الورثة. والرواية الأخرى أو أن تقرأ نفس الرواية: إنك أن تدع، يعني ودعك، مصدر ودع يدع، مصدره إيه؟ ودع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ودع. أن تدع يعني أنا المصدرية، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، لهذا نهي عن الإسراف. طيب، والتقتير البخل، قال الله عز وجل في آيتين من كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من أعظم ما يفلح به الإنسان صاحب المال أن يقيه الله عز وجل شح النفس، الشح، والشح مرادف للبخل أو بمعنى البخل، يبخل بالمال. والله عز وجل حذر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، بشرهم بإيه؟ بشرهم بعذاب أليم، أو أمر رسوله أن يبشرهم بعذاب أليم. وهل العذاب بشرى؟ لكن يعني من باب التنكيل أن يصدر الكلام الايه الذي هو في عذاب أو الكلام عن العذاب أن يصدر بالايه بالبشرى، هذا من يعني من باب التنكيل ومن تشديد التشديد في العذاب نفسه وتعظيمه وتهويله، فبشرهم بعذاب أليم. قال يوم يحمى عليها في نار جهنم، أسأل الله السلامة والعافية، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك يعني بين الإسراف والتقتير قواما يعني وسطا، والله عز وجل يحب في الأمور كلها الايه الوسط أو التوسط، فلا إفراط ولا تفريط. هذه هي الصفة الرابعة التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن. هل عندكم أسئلة أو عندكم نوم؟ كثرة الطلاق أو الحلف بالطلاق، كثرة الطلاق يقول لزوجته أنت طالق، فإذا أكثر صار إيه؟ طبعا كلما قال لها أنت طالق وقع الطلقة، ولا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. لكن انتبهوا، بعض الناس يقول لي قلت لزوجتي أنت طالق وأنا ما كنتش أنوي الطلاق، ده أنا بس أنوي التهديد. تهديد إيه؟ إجماع فقهاء الأمة على أن لفظ الطلاق الصريح صريح لا يحتاج إلى نية ويقع به الطلاق قولا واحدا. إذا قال أنت طالق، وطبعا احنا بنسمع في زمن العجائب نسمع العجائب، بعض المشايخ والمشايخ المضاعفة يعني شيخ مضاعف والثلاث ارباع شيخ وانصاف الشيوخ، نسمع العجب الان، ولا تظنوا أنني أخترع من عندي نفسي أشياء، إنما ما سمعته وما عرض علي أن يسأل الشيخ، يسأله الزوج فيقول له أنت قلت لها أنت طالق بالقاف ولا طالق بالهمزة، فيقول له لا أنا قلت لها أنت طالق، يقول له لا يا ابني ما وقعش الطلاق. ده ثلاثة يا عم الشيخ، قول له ولا واحد ان شاء الله يكون مية لم يقع شيء. وقد يظن المسكين الذي يفتي بهذا انه على شيء، لكن نحن نسأل سؤالا، اليس الاعجمي يطلق بلغته؟ سؤال. وجميع عقلاء الدنيا يعرفون الجواب، كل أعجمي لا يقول لزوجته أنت طالق، لا يقول لها بقى بالإنجليزي بالفرنساوي بالفارسي بالأردو بأي لغة من اللغات، يطلق زوجته بلغته. نحن أهل مصر وخاصة المتفرنجين منا يبدلون القاف همزة، يبدلون القاف همزة، فهل يستطيع هذا المفتي أن يقول لمن قال لعبده أنت أعتأتك؟ احنا بقول يا أخي اعتأ فلان، اعتأ يعني إيه؟ جاءت من العتق، صحيح؟ يا أخي اعتأ فلان ده، خف حل عنه، وجاءت كلمة اعتأوا منين؟ من العتق، يعني دعه حرا، اتركه مما تلبسه عليه. واضح كلامي ولا غير واضح؟ فالأعجمي يطلق بلغته إذن وأنت تقول أنت طالق، تريد الطلاق ولا تريد اللعب بالألفاظ؟ أنت تريد الطلاق، بالتأكيد تريد الطلاق. فيأتي الشيخ، وأنا لا أريد أن أقول الشيخ المجرم، لا، الشيخ المسكين، المسكين الذي لبس عليه شيطان من شياطين الإنس أو الجن وقال له إن الهمزة لا تساوي القاف، لكن هي في لهجتنا تساويها أو لا تساويها؟ تساويها. طيب، أقول كلمة أنت طالق، هذا الذي كان متعارفا بين إيه؟ بين سلف الأمة، ثم نشأ بعد ذلك الطلاق المعلق، إن فعلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق، إن لم تفعلي فأنت طالق، هذا يسمونه الإيه؟ الطلاق المعلق على شرط، وهو عند الجمهور إذا وقع الشرط وقع الطلاق. طيب، ثم نشأ أيضا يمين الطلاق، يمين الطلاق اللي هو إيه؟ علي الطلاق، ما تعملي كذا، علي الطلاق لا تعملي كذا، هذا اسمه يمين الطلاق، واعترف به فقهاء الأمة، حتى قال الإمام النووي رحمة الله عليه: من حلف بأيمان المسلمين وحنف في يمينه فامرأته طالق، لأنه من أيمان المسلمين يمين الطلاق. لو حلف كذا وقال إيه؟ حلفت بأيمان المسلمين أن أفعل كذا، فإن لم يفعل وحنف في يمينه، يقول الإمام النووي: فامرأته طالق. لماذا؟ لأنه يمين الطلاق من أيمان المسلمين، اعترف به الفقهاء على أنه يمين، على أنه يمين من الأيمان. طيب يا أخواني، نعود إلى صريح الطلاق. كثر منه الطلاق بلفظ أنت إيه؟ أنت طالق أو أنت مطلقة أو أنت طلاق أو طلقتك، كل هذه عند جمهور فقهاء الأمة، الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم مجمعون على أن الطلاق يقع لأنه صريح الطلاق، ويضيف إليه الشافعية لفظين آخرين يجعلونهما من صريح الطلاق، اللي هي إيه؟ لو قال لها أنت مسرحة أو أنت مفارقة، النصا اللفظتان اللتان وردتا في القرآن، ففارقوهن بمعروف، فعاشرهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، والأخرى إيه؟ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن، يبقى فارقوهن استعملت في الطلاق وسرحوهن في الطلاق، فعند الشافعية ألفاظ صريح الطلاق كم؟ ثلاثة ألفاظ، طلاق وفراق وسراح. الجمهور الأئمة الثلاثة ومعهم أهل الظاهر وأهل الحديث كلهم على أنه صريح الطلاق هي لفظة الطلاق بس. المهم، فإذا حلف 100 يمين، أو يعني قال، ما هو حلف، قال لزوجته أنت طالق 100 مرة، ماذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ قال رجل لابن عباس: إن جده طلق امرأته 1000 تطليقة. الجواب عند ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، الجواب عنده ايه؟ قال: بانت منه، عارفين بانت يعني ايه؟ بانت منه 397 اتخذ بها آيات الله هزؤا. بانت منه بكم؟ 397 اللي هي زيادة بقية 1000 اتخذ بها آيات الله هزؤا. رجل آخر سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنه هو نفسه، إنه طلق امرأته 100 تطليقة، فقال له: بانت منك 397 اتخذت بها آيات الله هزوا أو هزؤا. هذا في من يكثر من الطلاق إيه؟ الصريح اللي هو أنت طالق، اللي هو ليس معلقا ولا إيه ولا يميل. طيب من أكثر من الطلاق المعلق فهو سفيه، سفيه سفيه، لأنه ربما يظن أن الطلاق المعلق لا يقع وشغال ليلا ونهارا في إيه انفعالتي، ويقول لك أنا أردت حملها على فعل الشيء أو على ترك الشيء أو على أن تفعل أو ألا تفعل. حمل المرأة وتهديدها ليس بالطلاق، ليس بالإيه؟ ليس بالطلاق، وإنما أنت ترغبها وترهبها بما شئت في غير من غير الطلاق. الثالثة اليمين. كان شيخنا الشيخ صفوة نور الدين رحمة الله عليه يقول الطلاق من حيث اليمين يعني يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. تجد في السوق والأسواق خير بقاع الأرض ولا شر؟ طب خير بقاع الأرض الايه؟ المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. لماذا؟ للكذب والأيمان الفاجرة. طول النهار التاجر في السوق عليه الطلاق انه ديا بكذا، وعليه الطلاق انه اشتراها بكذا ومش هيكسب من وراك حاجة، وعليه الطلاق ان لها اربعة ودي لها الخامس، اللي بيبيعوا المواشي لها اربعة ودي لها الخامس. طبعا هو طبعا السامع المسكين يظن ان ايه انها عشرة اربعة وماشية في الخامس وهي فاضية خالص. طبعا اللي بيحلف التاجر الكاذب الفاجر. ولا تعجبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار، قال فاشرأبوا رفعوا رؤوسهم، قال إنكم تحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. يا معشر التجار رفعوا رؤوسهم واشرأبوا، يريدون أن يسمعوا ماذا بعد النداء. يا معشر التجار رفعوا رؤوسهم، قال صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق. طبعا ويقصد أن لها أربعة أربعة أربعة أربعة رجول والديل ديلها الخامس، يعني خامس عضو في أعضائها، يعني خامس إيه عضو من أعضائها. وهكذا. وأنتم تعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اليمين الفاجرة والتي يقتطع بها من مال أخيه. وطبعا أيضا ورد نهي عن أن يحلف الإنسان أنه أعطي في السلعة كذا وهو لم يعطى، أو أعطى في السلعة كذا وهو لم يعطي. طبعا كلاهما منهي عنه. يعني إيه؟ تروح أنت تشتري من واحد شيء تقول له بصراحة كده ما حدش تمنها لك، يقول لك والله جالي فيها كذا وهو كاذب، والله سعرت بكذا، يريد أن ترفع أنت أكثر من ذلك، يعني جالي فيها كذا وأنا مرضيتش، وهو كاذب في هذا ويحلف على الكذب. هذه إيه؟ إنه إيه؟ أعطي فيها ما لم يعطى، ما لم يعطى. طيب أعطى فيها ما لم يعطي، نفسرها إزاي؟ إنه أنا شريها بكذا ومش عايز منك إلا مكسب بسيط جدا، ما أحد كلفك بهذا، لم يكلفك أحد بهذا. انت بتشتري، واحد بيشتري منك سلعة دي بكام؟ بعشرة قروش. طيب انت جايبها بكام؟ انت مالك يا اخي، شحتها ولا شحتها صاحبها ادهالي ببلاش وانا ببيعها، انت مالك جايبها بكام؟ مش شغلك، انت بتشتري شوف السعر اللي انا ببيع بيه. مفهوم يا اخواني؟ لان الاخرى تلجئك الى الكذب والحلف على الكذب. فالطلاق الاكثار منه على كل حال، سواء كان طلاقا صريحا او كناية طلاق، او كان طلاقا معلقا أو كان يمين طلاق كله لا يجوز، فلا تجعل الطلاق سوطا أو عصا تلهب به ظهر المرأة وظهر أهلها، وتقول إنما أنا أهددها أو وأريد أن أهدد أهلها. لا يا أخي، لا لا لا، الأمر يمكن التفاهم فيه كما كان يفعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كيف كان يعيش؟ هل كان يعني لسانه منفلتا بالطلاق في حق وباطل؟ كلا، إنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة. طلق يعني إيه؟ يعني قال لها أنت طالق، خلاص اتخذ قرارا بهذا. لما راجعه عمر رضي الله عنه وكاد عمر أن يقتل نفسه، لأن الشرف الذي ناله بمصاهرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضاع منه. لاحظوا هذا، فكاد يقتل حفصة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل عمر، ولذلك حذرها أبوها رضي الله عنه بعد ذلك في صيغة سؤال: أطلقك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ويلك، لقد طلقك وراجعك من أجلي. وحرص عمر على مصاهرة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه تزوج أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب بنت فاطمة، يعني جدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صغيرة وهو كبير. لما سئل في ذلك قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، إلا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان عمر رضي الله عنه حريصا على هذه المصاهرة، على وجود هذه المصاهرة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا لا شك أنه شرف لا يعدله شرف. هذا بالنسبة للطلاق. خلاص ولا في حاجة؟ خلاص تنامون؟ في شيء؟ في أسئلة؟ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يلهمنا الرشد، وأن يصلح قلوبنا ونفوسنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.